الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أيها الإخوة المسلمون، كلمة اقرأ هي أول كلمة في آخر رسالة، أول كلمة نزلت على رسول الله في آخر رسالة، أول كلمة في آخر كلمة ألقتها السماء إلى الأرض اقرأ، في دلالة لا تخفى على انبلاج فجر عهد جديد تستقبله البشرية. ومنذ أو من هذه اللحظة بالذات، من لحظة تنزل أو نزول اقرأ هذه الكلمة، سيتنفس العلم ويسعى بدأب في مناخ الإيمان والتوحيد من غير حجر ولا حظر ولا قيد ولا رهبوت، وستدعم حقائق الإيمان والتوحيد العليا، حقائق الدين العليا الكبرى ستدعم ببراهين العلم وحججه ودلائل العقل وبيناته. أيها الإخوة، إن التوراة حين تعرضت لقصة آدم وحواء عليهما السلام وخطيئتهما كانت متأثرة بلا ريب بأساطير الأولين، بأسطورة بروميثيوس وبندورة لمن يعرفها على وجه التحديد، في سفر التكوين الذي هو أول أسفار العهد القديم أو التوراة، في الإصحاح الثالث أن الحية، وهذه كلها قصة ملفقة وزائفة، الحية التي أغوت أمنا حواء، وحواء طبعا بدورة هي التي أغوت آدم، فأصل الشر هي المرأة، هذه قصة كلها هراء في هراء، كلاهما مسؤول وكلاهما جوزي على خطيئته كما في كتاب الله تبارك وتعالى. قالت الحية للمرأة أي لحواء: كلا، إنكما إن أكلتما منها، من هذه الشجرة التي نهيتما عن الأكل منها، إنكما إن أكلتما منها أصبحتما كالله عارفين الخير والشر. إذن ما هي هذه الشجرة المحظورة في هذا الإيحاء التوراتي؟ شجرة المعرفة، شجرة العلم. إن لله تعشقا وتوقا أو توقانا أن يبقي الإنسان في حالة من الجهل والغفلة والعمى، هكذا توحي هذه القصة الزائفة في التوراة. وكان أن أكل الأبوان الكريمان من شجرة المعرفة. تنسب التوراة لله تبارك وتعالى، وقال الرب الإله هو ذا الإنسان أكل من الشجرة وصار مثلنا عارفا الخير والشر، ولعله يمد يده فيأخذ من شجرة الحياة فلا يموت أبدا. فأنزل الرب الإله آدم إلى الأرض التي أخذ منها، أي صنع وخلق من مادتها، ليعملها، أي ليعمل فيها، ليكدح فيها. الإيحاء الأسطوري بالذات لمن عرف وقرأ قصة بروموثيوس وبندورة واضح جدا. وهذه القصة من المنظور القرآني كما قلت هراء في هراء، فالله تبارك وتعالى لا يتعشق ولا يتوق أن يبقي عبده أو عبيده في حالة من الجهل والعماية والعماهة. هذه القصة ذاتها أخذت منحا آخر مختلفا تماما في كتاب الله عز وجل، بالذات في سورة البقرة. هذا المنحى إن الله تبارك وتعالى برر أمره ملائكته بالسجود لآدم بالعلم والمعرفة الخاصة التي ماز بها آدم وخصه بها من دون سائر الملائكة أو من دون سائر الخلق، وعلم آدم الأسماء كلها. برر الأمر الإلهي بإسجاد الملائكة لآدم بالعلم والمعرفة، لأنه كائن أراد الله وتاق وتعشق تبارك وتعالى وتشوف وأحب وأراد أن يكون كائنا عارفا كائنا عالما. المنحى يختلف ويتشاكس تماما مع المنحى التوراتي، ومن هنا سر أزمة العلم والدين في السياق الغربي والتاريخ الإسلامي في سياقه الطويل العريض. لم يشهد أزمة على الإطلاق، كما قلت تنفس العلم بحرية في مناخ الإيمان وسعى بدأب طيلة قرون وقرون. فالمنحى مختلف جدا بين التوراة وبين القرآن العزيز، الكتاب المحفوظ والكلمة الأخيرة في الرسالة الآخرة. نعم، برر الأمر الإلهي بهذا الجانب من الإسلام. إن من تعمق قصة آدم كما وردت في سورة البقرة على وجه الخصوص لا يخطئ ملاحظة ذكية جدا، إن الأمية والجهالة هي نقص ليس في مكملات الآدمية وليس في مزايا إنسانية خاصة يستبد بها نفر من الناس دون أنفار. إن الأمية والجهالة نقص في الآدمية، لأن أبونا آدم عليه الصلاة وأفضل السلام قد امتاز وخص بهذه الخاصة وبهذه الميزة. إن الأمية وإن الجاهل هو ضعيف الانتساب إلى أبيه آدم من هذه الجهة، إذن هي نقص في الآدمية. لا يمكن لدين من الأديان أو تشريع من التشريعات أو فلسفة وضعية من الفلسفات أن توصف الأمية بوصف منفر وسالب أكثر من هذا الوصف. إنها نقص في آدمية الإنسان، إنها نقص في إنسانية الإنسان. ولذا لا نبالغ كثيرا إذا قلنا إن عداد أو عدد الأميين في أي أمة إنما يضاف إلى مجموعها إضافة الجهل والخسران والتخلف، لا إضافة الإنتاج والعمران والتحضر. إن عدد الأميين في كل أمة يضاف إليها إضافة الجهل والتخلف والخسران في الميادين المختلفة، لأن الأمي كائن مستهلك أكثر من أن يكون كائنا منتجا. هو يعرف كيف يأخذ لكن لا يعرف كيف يعطي، لأنه لا يقدر على هذا العطاء، لا يقدر على هذا العطاء. ومن هنا كانت أمتنا العظيمة أمة الكتاب، أمة القلم، أمة العلم. كذب أولئكم الأفاكون الأفاقون الذين زعموا أن الأمية مستوطنة في ديار الإسلام. متى كانت مستوطنة؟ لقد بعث محمد عليه الصلاة وأفضل السلام وليس في قريش بأسرها أو برأسها سوى 14 رجلا على التحديد، كما قال الإمام البلاذري في تاريخ البلدان 17 رجلا فقط يعرفون الكتابة والقراءة، وامرأة واحدة هي الشفاء بنت عبد الله العدوية امرأة واحدة وسبعة عشر رجلا، منهم الإمام علي وعمر وعثمان وطلحة وأبو سفيان وابنه معاوية وابنه يزيد وأبو عبيد بن الجراح في آخرين، في سبعة عشر رجلا فحسب. ما الذي حدث؟ يقول فيليب حتي: في العرب تاريخ موجز، وله العرب تاريخ مطول. وفيليب حتي هذا مستغرب لبناني، مسيحي لبناني من الحقدة، من المستشرقين الخاطرين الحقدة على الإسلام، لكن الحقائق أحيانا تفرض نفسها أن تقرر بشيء من الموضوعية والنزاهة، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يقول فيليب حتي في العرب تاريخ موجز: إن الكتابات التي كتبت في ميادين العلوم الفلكية والفلسفية والأدبية والتاريخية والدينية والجغرافية والطبية وغيرها وغيرها باللغة العربية في الفترة التي وقعت بين القرن التاسع الميلادي والقرن الثاني عشر، زهاء ثلاثة قرون فقط، أكثر مما كتب بأي لغة أخرى في تاريخ الإنسانية. وله عبارة أحسن من هذه العبارة، وقد يراها بعض تشي وتبوح بالمبالغة، لكن ليس فيها مبالغة. وحتي هو الذي يقول هذا الكلام وليس أحد الإسلاميين. يقول: بين كان الرشيد والمأمون، وفي موضع متقدم قال بين كان الفلاسفة المسلمون، في موضع آخر يقول الرشيد والمأمون، يتعمقون دراسة العلوم والآداب والفلسفات، كان شارلمان، وشارلمان هذا هو ملك فرنسي كبير كان يدعو نفسه باني أوروبا المسيحية. شارلمان يدعو نفسه باني أوروبا المسيحية، ملك عظيم. كان شارلمان وبطانته يجهدون في معرفة كتابة أسمائهم، يجهدون يتعنون في معرفة كتابة أسمائهم. هذه هي الثمرة، هذه هي الثمرة. إن الخليفة العزيز الفاطمي بالقاهرة كانت له مكتبة تحوي 1,600,000 كتاب، 1,600,000 كتاب. الحكم الأموي، الخلفاء الأمويين في الغرب أي في الأندلس، كان له مكتبة فيها 100,000 كتاب، بين كان شارل الخامس من ملوك فرنسا الملقب بالحكيم بعده بأربعة قرون لا تحوي مكتبته إلا 1,000 كتاب. تقول سيغريد هونكي في كتابها شمس الله وشمس العرب: تسطع على الغرب، الكتاب المشهور الذي طار وذاع صيته في الأرجاء وفي القافقين، تقول إن مكتبة صغيرة كمكتبة النجف الأشرف في القرن الفلاني كان فيها 400,000 كتاب، بينما لم تكن أو لم يكن تعداد جميع الكتب في الأديرة النصرانية في الغرب سوى كم أو غير 12 كتابا، مربوطة بالسلاسل خشية الضياع. 12 كتاب يا إخواني في جميع الأديرة، جميع ديورات النصارى، سوى 12 كتابا مربوطة بالسلاسل خشية الضياع. من أعجب ما قرأت قديما في صبايا وفي صغري، أعتقد عن الإمام ابن الجوزي أو العلامة الحافظ ابن شاهين الظاهري رحمة الله تعالى على الجميع، لما توفي هذا الإمام وكان يحتفظ له ببرايات أقلامه، برايات أقلامه، جيء بهذه البراية وأوقد بها على النار لكي يحمى بها الماء أو يسخن بها الماء الذي غسل به، وغسل الإمام بهذا الماء، الماء الذي سخن على نار أوقد عليها ببرايات أقلامه. أذكر أن ابن شاهين هذا قد كتب أكثر من 1,000 مجلدة، أكثر من 1,000 مجلد تأليفات ابن شاهين الظاهري. أشياء غريبة. هذه حضارتنا، حضارة الكتاب، حضارة العلم. لقد أهدينا صناعة الورق إلى العالم كما أهدينا أشياء أخرى كثيرة. وقد يقال إن الورق أصلا صينيا، هو من الصين صحيح، صناعة الورق أصلها صيني، لكن الظاهرة كالفكرة، الظاهرة كالفكرة لا تأخذ فعاليتها إلا ضمن شروط معينة. لقد كان الصين هم الذين ابتدعوا وابتدأوا صناعة الورق، لكن ظلت صناعة غير حضارية ومحدودة جدا، ولم تصبح ذات طابع عالمي أو شمولي حتى جاءت الحضارة الإسلامية فأعطتها هذه الثورة، وبالذات في ديار الغرب كما يعترف المنصفون منهم، أحدثت ثورة صناعة الورق هذه في ديار الغرب. الصفر مثلا، الصفر كان أول ما كان عند هنود الهندوراس الحمر في أمريكا اللاتينية، ويقال عند الهنود أنفسهم، والصحيح أنه عند هنود الهندوراس الحمري، لكن الحضارة الإسلامية هي التي أخذت هذا الصفر وأهدته إلى العالم وحلت به أزمة الأرقام والأعداد التي خلقها النظام الروماني في الترقيم، وكان فتحا حضاريا عجيبا. أيضا من باب الإنصاف نقول إن فكرة أو كشفا ككشف الدورة الدموية إنما تم على يد العالم المسلم الكبير الموزوع ابن النفيس، لكن ظلت الفكرة ميتة ولم تأخذ فعاليتها أو فاعليتها الكاملة إلا بعد 4 قرون على يد الطبيب الإنجليزي ويليام هارفي. هذه حقيقة أيضا، ليس مجرد الكشف هو المهم، أن تأخذ الفكرة مداها في فضاءات وسيعة حضارية هذا مهم جدا، أهمية الكشف ربما يفوقه، وهذا متبادل أثرا وتأثيرا بين كل حضارات الإنسانية. أيها الإخوة، أعود لأسجل ملاحظة قرأتها للمفكر الجزائري الكبير مالك ابن نبي، تصدق ما ذكرت من أن الأمية نقص في آدمية الإنسان، ملاحظة غاية في الذكاء ذات بال وذات خطر. يقول: لقد تاحت لي فرصة أن أعلم نفرا من الأميين الجزائريين عام 1938 في فرنسا، هو كان في فرنسا يدرس الهندسة الكهربائية، مالك ابن نبي هذا الفيلسوف المفكر رحمة الله تعالى عليه. قال: وطالت التجربة زهاء 9 أشهر، لقد طرأ تغيير على ملامحهم، لقد كنت أرى من خلال تجربة الشخصية تغيرا وتغييرا باديا ظاهرا على ملامح هؤلاء التلاميذ الأميين الكبار، لقد كان في وجوههم أو لقد كانت وجوههم تشع بريقا وحشيا، قد استأنست هذه الوجوه، اختفى هذا البريق الحيواني. إن فكرة عندما تحل في الرأس تؤثر عليه، يؤثر الدماغ بثقل الأفكار بفكرة ما بشيء ما حل فيه، يؤثر على عضلات الصدغ التي ترفع الفك الأسفل إلى الأعلى فيزم. لقد رأيت نوعا من تقارب الشفتين، نوعا من انطباق الفم، هذه ملاحظة في غاية الذكاء. والمرء لا يخطئ أن يلاحظ أيضا في فلاح ساذج أمي خام بكر فطير كما يقال، أن يلاحظ في وجهه ملامح فجة، إن وجهه أشبه بأن يكون مادة خام لم يجر تشكيلها بعد. قطعا يختلف هذا الوجه عن وجه إنسان دارس متعلم يتبنى مشاكل قومية ومشاكل عالمية، إن العالم كله يجري فيه، إن العالم بأزماته ومشاكله وطموحاته وصراعاته يجري في هذا الدماغ، يجري في هذا العقل، يجري في هذا الوجدان، يؤثر على آدمية الإنسان. لقد شاع في أدابنا أو في آدابنا الإسلامية والعربية وصف الجهلاء بالأموات، لكي يبقى العلماء وحدهم مستأثرين بوصف الحياة، كثير جدا هذا في الآداب العربية وفي الآداب الإسلامية عموما، ومما نسجله بمزيد التقدير والإعجاب لعلمائنا، وبالذات أقصد لفقهائنا، حين تكلموا في باب الزكاة عن الحاجات الأصلية لابد أن يكون النصاب فائضا عن الحاجات الضرورية والأصلية. ما هي الحاجات الأصلية؟ أدخلوا في الحاجات الأصلية الأساسية الكتب العلمية، مهما كان عندك من كتب ومن أبحاث ومما يجري هذا المجرى، ولو بلغ ذلك قدره بالملايين، ملايين الدنانير أو الجنيهات، هذا يدخل في الحاجات الأساسية. فقد عد العلماء ما يرفع جهالة الإنسان حاجة ضرورية أساسة أو أساسية كحاجته إلى القوت الذي يدفع عنه ألم الجوع أو خطر الموت، كحاجته إلى الملبس الذي يدفع عنه معرة العري ومقبحة الابتذال، فقد عده حاجة أساسية، فلا يدخل فيما يجب فيه الزكاة، هو مستثنى من ذلك. هذه ملاحظات، لا يمكن أن حضارة أخرى قامت على دين قد سجلت أو سجلت أمثالها فيها، قد سجلت أمثالها فيها. ذكرت في محاضرة لبعض إخواني أن الغزاة الأسبان حين جاءوا إلى أمريكا اللاتينية دمروا حضارة الأزتيك والمايا أو الماياس، حين جاء هنري كورتيز القائد الأسباني الكبير دمر كل شيء من آثار حضارة الأزتيك، وضرب أو وجه ضربة قاضية إلى حضارة المايات. وكان القائد وكان الراهب عفوا القس دييغو دي لاندا يفتخر بأنه نظم حريقا واسعا لجميع الكتب والقصاصات والمدونات في حضارة الماياس لكي يتغلغل الإنجيل ولكي تنفسح الفرصة أمام المسيحية. وأما ما فعلوه بالسكان فقد سجلت مؤلفة الجنس في التاريخ أن سكان المكسيك واليوكاتان كان تعدادهم 25 مليونا. بعد 150 سنة فقط من الغزو عام 1650، هم جاءوا عام 1500، بعد 150 سنة فقط انخفض هذا العدد إلى 7 ملايين بالوافدين. أما السكان الأصليون الغير المولدين أو غير المولدين فلم يبق منهم غير 1.5 مليون. وأما في بيرو فقد كانت أعدادهم 10 ملايين، بقي منهم 2 مليون فقط. إنه مسلك متوحش بحت لا تشوبه شائبة من إنسانية أو شائبة من حضارة. قارنوا هذا المسلك بمسلك الخليفة المأمون العباسي، لقد أمكنه الله تبارك وتعالى وجيشه من أحد المعاقل البيزنطية، لكنه آثر أن يعود من هذه الغزوة بعد هذا التمكين والظفر أن يعود بلا شيء إلا بالكتب العلمية في الأفانين المختلفة، لا يريد خراجا ولا عشورا ولا جيزة ولا أي شيء، ترك كل شيء لهم على أن يعطوا الكتب العلمية المأخوذة من تراث اليونان وغيرهم. مسلك حضاري عجيب، إنها حضارة الكتاب. هكذا كان تاريخنا، هكذا كان تاريخنا. لقد كان الكتاب حاجة أساسية في كل بيت، في كل مسجد، في كل مكان. فهل حال الأخلاف اليوم كحال الأسلاف؟ هذا هو السؤال المرير القاسي، وبجراءة توفر علينا عناء التردد والتمهيدات، وبحسرة تعتمل في نفس كل امرئ مسلم يحس بانتمائه إلى هذه الأمة، نقول جوابا على هذا السؤال: إن الأمة الإسلامية اليوم وبجدارة هي الأمة الأولى في الأمية، أول أمة أمية على وجه الأرض. في العالم الثالث أكثر من 1,000,000,000 أمي لا يكتبون ولا يقرؤون، يحوز ويظفر العالم الإسلامي بنصيب الأسد من هؤلاء من 1,000,000,000. نسبة الأمية في العالم الإسلامي تتراوح بين 50 إلى 80% بمعدل 58%. في العالم الثالث، في العالم الثالث عدد البلدان الإسلامية لا تزيد على 48. في العالم الإسلامي 58%. لا أريد أن أذكر إحصاءات أو أرقاما دقيقة تخص بلدانا بعينها حتى لا نمس مشاعر بعض لأن المسلمين أيضا بأميتهم أهلها الثقافية والإدراكية إلى الآن لم يرتقوا إلى مستوى يتقبلون فيه الحقائق العلمية بتجرد أبدا، ينطلقون من منطلقات قومية ومنطلقات تعصبية، عقلية غريبة، عقلية أمية أيضا. المتأمل في كتاب الله وفي تاريخ المسلمين يجد أنهم مازوا 3 أنواع من القراءة يقابلها بالحري 3 أنواع من الأمية. المستوى الأول من مستويات القراءة فك الرمز، أي رمز؟ رمز الحرف نون والقلم وما يسطرون. نون والقلم أشار إلى الحرف، أول مستوى من مستويات القراءة فك الحروف، ويقابله أمية الحرف. هؤلاء هم أعداء الحرف، أخطر نوع من أنواع الأمية، نوع قاتل مدمر مزعج ومقلق. لقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون عقب بدر، معركة بدر، فداء من لا فداء له من أسار المشركين، أن يعلم ماذا؟ أن يعلم الواحد منهم 10 من المسلمين. من أعجب وأغرب ما قرأت لبعض كبار العلماء كما يدعون أنه قال: نحن أمة أمية. استفز الرجل في نقاش قال: ما حاجتنا إلى هذه العلوم، وبالذات كالطب، النقاش كان في قضية تتعلق بالطبية، ما حاجتنا وقد قال الرسول نحن أمة أمية. قبح الله هذا القائل وهذا القول، هذه عذرة لا يقال لصاحبها لعه. صحيح أن رسول الله بعث في أمة أمية، وقد قلنا حين جاء الإسلام لم يكن في قريش سوى 17 رجلا وامرأة واحدة، يتقنون الكتابة والقراءة، لكن لماذا بعث في أمة أمية ليتلو عليهم آيات الله ولكي يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ وحين قال عليه الصلاة وأفضل السلام: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا، إنما قال ذلك تقريرا حكاية لواقع لا إقرارا له. النبي الذي جعل فداء هؤلاء الأسرى من صناديد الشرك والكفر والطاغوتية أن يعلموا المسلمين، هل يقال إنه جاء لكي يقر الأمية؟ حاشاه وكلا، هو يقرر حالا، هذه هي الحال بلا شك، كما قال تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل يقول قائل لو أكل له ضعفا أو ضعفان يجوز؟ القرآن قرر حالهم في أكل الربا أنهم كانوا قد بلغوا مبلغا بعيدا وسبقوا سبقا بعيدا في أكل الربا أضعافا مضاعفة، فهذا من باب زيادة الشناعة عليهم، لا أنه يؤخذ منه مفهوم مخالفة كما يقول الأصوليون، فما نقص عن ذلك كان جائزا. قلت مرة ممازحا: لا يقول بهذا يهودي، حتى اليهود أشجع خلق الله لا يقولون إن الربا الذي يحرم هو الأضعاف المضاعفة، لأن أضعاف مضاعفة معناها 600%. لا يقول بهذا يهودي، أيقول به شيخ من مشايخ المسلمين من أصحاب الفتوى والعمائم المكورة استشهدوا بهذه الآية؟ لا يعرفون مبادئ أصول فقه. هذا تقرير وليس إقرارا. النبي إنما بعث لكي يخرج أمته من وحدة الأمية، لكي ينتشل لها من وحدة الأمية إلى يفاعي العلم وأنوار المعرفة، إلى يفاعي العلم وأنوار المعرفة عليه الصلاة وأفضل السلام. القرآن نعى على أهل الكتاب أن منهم أميين ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. هذا هو المستوى الثاني من مستويات القراءة، أن تقرأ المدلولات، الكلمة إن استخدمنا تعبيرا رياضيا أو في فقه اللغات، الكلمة دال، دال المفهوم، والمدلول الذي هو المفهوم ذاته شيء آخر. المفهومات أو المضمونات هي المراد من القراءة، لا أن تقرأ لمجرد القراءة، لا أن تقرأ القرآن أو حتى العلوم أو أي شيء لمجرد أن تتلو. لقد أخذ القرآن على أهل الكتاب هذه القبيحة، ومنهم أميون لا يعلم الكتاب إلا أماني، جمع أمنية وهي التلاوة، مجرد تلاوات، لكن لا يفقهون، لا يتدبرون. لذا من المحال أن يصلوا إلى مستوى التحقيق. قال: وإن هم إلا يظنون. علمهم وهم وحسبان وخرص وبهتان، ليس أكثر. التحقيق يحتاج إلى التدبر، إلى أعمال فكرة، إلى سبر غور النص. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إنه نوع من عمل بصيرة، إنه نوع من عمل البصيرة. وحين يسود مناخ ثقافي يغلب عليه المشافهة والحفظ والرواية فقط بلا تدبر، فهذه القاصمة. وقد أثر هذا كثيرا على مسيرة العقل الإسلامي في فترات انحطاطه، ثقافة المشافهة والحفظ والرواية والترديد والببغاوية دون تدبر، دون فهم، دون استنباط. الآن أكثرنا يخرون على كتاب الله صما وعميان، عجيب. وحين يستنبط له معنى لطيف أو حكم عجيب من كتاب الله يقول: كأنني لأول مرة أقرأ هذه الآية، لأنه ما تعلم أن يقرأ بتدبر. المستوى الثاني من مستويات القراءة، المستوى الثاني من مستويات القراءة. لقد بالغ تبارك وتعالى في التشنيع على أهل الكتاب لأجل هذه النقطة أو هذه القضية، فجعل مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن ما هو المستوى الثالث؟ أرفع المستويات على الإطلاق، وهو المستوى الحضاري الأجل والأكثر تفوقا. إنه قراءة لرموز أخرى، ليست الرموز الحرفية ولا رموز النظم والتراكيب، إنها رموز الموجودات. العقل الإسلامي من أجل تعشقه أو من جراء تعشقه للكتاب أبى إلا أن يتعاطى مع كل شيء على أنه كتاب، رأى الكون كتابا. تسمعون ترديد هذه الجملة: الكتاب المفتوح والكتاب المقروء، الكتاب المنظور والكتاب المتلو، كتاب. الإنسان في نظر الثقافة الإسلامية كتاب. سلطان العلماء شيخ المسلمين في عصر العز ابن عبد السلام يقول: إن كنت تقرأ علم الحروف فشخصك لوح به أسطر، وتمثال ذلك أنموذج لكل الكون لمن يبصر، وتمثال ذلك أنموذج لكل الوجود لمن يبصره. حروف معانيك لا تنجلي لذي الجهل كلا ولا تظهر، ومن يك غرا بأسرارها فمعروفها عنده منكر. إذا كان جسمك جسما صغيرا ففيك انطوى العالم الأكبر، وأنت الوجود وكل الوجود، وما في وجودك لا يحصر، وما في وجودك لا يحصر. إنه يتعاطى مع الإساءة على أنه كتاب يجب أن يقرأ بطريقة ما. من أين أخذ هذا المفهوم الحضري العجيب؟ من قوله تعالى من آية المقام: اقرأ باسم ربك، ليس الذي نزل القرآن وليس الذي علم بالقلم، الذي خلق. إن الموجودات هي سطور القدر في كتاب الخلق، إن الموجودات هي سطور القدر في كتاب الخلق الكبير. لذا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. إنه نوع عجيب من القراءة، له إيحاء قرآني وله دلالة في حضارة وتراث وأدبيات المسلمين. أي دلالة؟ نحن الآن الأمة الإسلامية، هذا هو تراثنا، هذا هو تاريخنا، هذا ما كنا. فما نحن الآن؟ نحن الأمة الأمية الأولى على وجه البسيط أو المعمور. وأي أمية؟ أمية الحرف. نحن أعداء الحرف نسبة 58%. سأسأل سؤالا لعله يعتمل في صدور بعض: أين جهود هؤلاء الذين يستهلكون عقول ومساعي الأمة في مشاكل فرعية بسيطة لا تقدم ولا تؤخر؟ والله إي والله لا تقدم ولا تؤخر، ربما تؤخر لكنها لا تقدم أبدا، لأنها ليست من المشاكل المصيرية ولا من الأولويات الكبرى المتقدمة. لماذا لا تبرز جهودهم في أمثال هذه الأزمة، أزمة الأمية؟ إن المساجد بالذات تستطيع أن تقدم الشيء الكثير يا إخواني. الأمية تتنامى في العالم العربي والإسلامي، تتماءم باضطراد. قبل 50 سنة تقريبا كانت أقل بكثير. لماذا؟ لدور الكتاتيب القرآنية، كان يدخلها كل إنسان، المستطيع وغير المستطيع، القادر وغير القادر، بأقل الكلفة والعناء يدخل الإنسان أو يدخل ابنه الكتاب فيتعلم، تنتهي الأمية مباشرة في فترة الحضانة. الآن لا كتاتيب ولا قرآن ولا دين ولا تشريع، علمانية، في ظل العلمانية تتنامى الأمية لتفترس وتأكل الأخضر واليابس. طبعا الأمية بلا شك لها تأثيرها المزعج والمقلق على البنيات أو البنى، على البنيات السياسية والاجتماعية والأخلاقية والصحية، وبالذات على البنيات الاقتصادية في أي مجتمع، في أي مجتمع من المجتمعات. ثم هذا حال آخر كما ذكرت أمثلة وأنموذجات عنه، ما حاله اليوم شيء يفوق الخيال يا إخواني، يفوق التصور. في كل 90 ثانية يصدر في رجا من أرجاء العالم، في نحو من أنحاء العالم، مقال علمي متخصص في كل 90 ثانية. والنتيجة في كل سنة أكثر من 2,000,000 مقال علمي تنشر في 60,000 مجلة علمية وتقنية متخصصة، وفي العالم أكثر من 100,000 مجلة علمية وتكنولوجية متخصصة تنشر بستين لغة. في العالم المتقدم ينشر سنويا ما يقارب 900,000 كتاب، قرابة 1,000,000 كتاب. في العالم المتقدم يستهلك الفرد في السنة 40 كيلوغراما من الأوراق، لأنه يكتب، رجل متعلم. وفي الدول الإسلامية كم يستهلك؟ 12.5 كيلوغرام، النسبة لا أدري، ربما 1 إلى 16. في العالم المتقدم ينشر لكل 1,000,000 من البشر 510 كتب. في عالمنا الإسلامي، حضارة القلم والكتاب، حضارة اقرأ، أول كلمة في آخر رسالة، ينشر كم؟ 50 كتابا، والنسبة 1 إلى 10. هذا هو حالنا، والتسارع جار. تسمعون بالجيل الثالث أو بالموجة الثالثة كما سماها ألفين توفلر، المستقبلياتي الكبير صاحب صدمة المستقبل، سماها الموجة أو الجيل الثالث. إن التقنيات والآليات الجهنمية الشيطانية الإعلامية في الدول المتقدمة صناعيا ستجعل في مرحلة الموجة أو الجيل الثالث، وقد دخلت هذه الموجة كثير من هذه الدول المتقدمة صناعيا، ستجعل جميع الجماهير رغما عن أنوفها متعلمة مثقفة عارفة، رغما عنها لن يبقى مجال للأمي. اليوم يعيش في ديار الغرب يا إخواني، في الدول المتقدمة عدد من العلماء والباحثين والدارسين والأكاديميين يساوي كم؟ 3/4 العلماء الذين برزوا في تاريخ الإنسانية المكتوب من 10,000 سنة. الآن 3/4 هؤلاء زهاء 80% تقريبا يعيشون الآن على قيد الحياة. عدد هائل دقار، بحر طام من العلماء. والإحصائيات المتحفظة وليست المبالغة المندلعة تقول لو استمرت الزيادة بهذا الاضطراد فإنه في أقل من نصف قرن سيكون كل امرأة، وهذا تخيلا طبعا ولا يكون، سيكون كل امرأة وكل رجل وكل طفل عالما. أبدا سيكون عالما، ليس مجرد إيه يعني نجا من وهدة الأمية، وإنما عالما. وزن الأبحاث العلمية المكتوبة بعد 100 سنة سيكون بثقل الكرة الأرضية ذاتها. هذه حضارة القلم إذن، فهذه حضارة الكتابة. أين كانوا وأين صاروا وأين كنا وإلى أين صرنا؟ ألا نتساءل هذا السؤال؟ أنا أجد أن من أخطر أيضا أخطار الأمية، وهذا أنه يخصنا نحن المسلمين بالذات، أجد دائما يا إخواني أن الخطاب العاطفي الشعري الوجداني هو الذي يحرك الجماهير، يحركها ولا يحركها، لأنه يحركها وجدانيا، لكن لا يحركها لتثور على الظلم، لا يحركها لكي تفهم واقعها، لكي تحاول أن تخرج من هذا الواقع المزري، لا يستطيع أن يحركها. يحركها لتبكي ساعة أو شيئا من ساعة، لكي تقشعر أبدانها وجلودها. خطاب شعري حتى من كبار العلماء للأسف الشديد. والتأثير من الجهتين، تأثير جدلي ديلكتيكي، لأن هذه الجماهير الأمية لا تستطيع أن ترتقي إلى مستوى الخطاب العلمي الرصين، لا تستطيع، لا تتقبل هذا الخطاب، ترفضه. وهذا يؤثر أيضا على أهل العلم وأهل البحث بلا شك، فيجد العلماء أنفسهم مضطرين إلى أن يكونوا خطابيين شعريين وجدانيين، يتكلمون كلاما كثيرا، لكن كما يقول المثل التركي قنطار خروب ودرهم عسل، ما في فائدة، ما في حصيلة، ما في تحريك، ما في تغيير لأشياء كثيرة في عقولنا وفي واقعنا. هذا إحدى الثمرات المرة للأمية التي نعاني منها، أمية الثقافة وأمية الإدراك وأمية الحرب طبعا، وهي أخطر بكثير أيها الإخوة. علينا أن نعيد النظر في هذه المسألة حقيقة، نرى كيف يمكن أن نصطنع آليات، أن تصطنع هذه الأمة آليات لكي تنجو من هذا المصير القابض، مصير أمية في عالم متقدم يا إخواني. المعرفة العلمية تتقادم في 5 سنين، بعض العلماء يقول أكثر من ذلك. المعرفة العلمية إجمالي المعرفة العلمية يتضاعف في 7 إلى 8 سنوات، في 7 إلى 8 سنوات يتضاعف إجمالي المعرفة. ما معنى هذا؟ معناها بلغة الفيزياء الذرية إن أردنا أن نصطنعها، أن عمر النصف، هناك ما يعرف عمر النصف للراديوم، عمر النصف لكذا، عمر النصف للمعرفة هو 7 سنوات. بمعنى أن من لم يجدد ثقافاته وعلومه ودراساته وأبحاثه في 7 سنوات فإنه ساقط لا محالة في شبه أمية علمية، سيتجاوزه الزمان. أكثر ما يحزنني، وقد علقت هذه التعليقة مرات، أقرأ لبعض العلماء الفضلاء بالذات من الإسلاميين، أقرأ لهم كتبا ألفوها في هذه السنة أو قبل سنتين أو قبل 3 سنين، وأقرأ لهم كتبا ألفوها قبل 30 سنة، أجدهم يعودون إلى نفس المراجع ونفس المصادر ويجترون نفس الأفكار بطريقة طقوسية. 30 سنة، 30 سنة أجدها غير كافية، لم تكن كافية أن يجددوا علومهم دراساتهم أفكارهم أبدا. 30 سنة وأكثر من ذلك والله. ومن يقرأ في الثقافة الإسلامية ليحاول أن يلاحظ مصادق هذه الملاحظة سيجدها واضحة مجسمة، نفس الكلام، نفس المراجع، نفس المصادر، تعاد بس بطريقة أخرى وتجتر بطريقة طقوسية. إذن هذه ليست فقط شبه أمية علمية، لا، هي أمية علمية كاملة. سنة 85، سنة واحدة يا أخواني في الغرب هنا، سنة 1985 حجم المنشورات العلمية فاق كل ما نشر بدءا من عهد النهضة رينيسانس إلى عام 1976. من عهد النهضة إلى 1976 كل ما نشر فاقه ما نشر في سنة واحدة. كيف يمكن؟ أنا أريد أن أكون صريحا يا إخواني، لست مثبطا، وبحمد الله من المتفائلين، لكن لستم المتفائلين بطريقة شعورية، بطريقة تغييبية، بطريقة تخدير، أبدا. أريد أن أكون صريحا، كيف يمكن لنا أن نجرؤ أن نلهج بأمثال هذه اللهجة؟ نريد أن نقود البشرية، نريد أن نكون في موقع الريادة، نحن أساتذة البشرية، بأي استحقاق؟ بهذه الأمية؟ بهذا التفرق الذي ضرب بجيرانه في أمتنا؟ بهذا التشرذم؟ بهذه الغيبة الكاملة عن العصر؟ كيف نريد أن نكون قوادا وأساتذة للبشرية؟ لنكن صرحاء يا إخواني، لا يمكن، لا بد من ثورة جديدة في العقل المسلم، في الأمة المسلمة، ولا بد أن نضرب الذكر صفحا أبدا عن كل مشاكلنا التي تفرق ولا تجمع، وألا نتعاطى الأسلوب الشعري، الأسلوب الوجداني الخطابي الذي يزيد في تغييب العقل، والذي يزيد في تخدير المشاعر والوجدان. والله تبارك وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المباركين المحسنين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا في الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم خذ بأيدينا إلى صالح ما فيه صلاح دنيانا وأخرانا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا صالحين ومصلحين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.